السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكذلك حبا لذكر الله تبارك وتعالى، وحفظا وحماية وصيانة لقلوبنا وأبداننا وأسماعنا وأبصارنا بالإكثار من ذكر الله. هذا، ولا يفوتنا أن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة وامتثالا لله سبحانه وتعالى، إذ قال: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه مبذول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. بارك الله فيك يا أمة الرحمن، وجزاك الله خير يا أبو دمودي. يسأل: الأربع ركعات قبل صلاة الظهر، قبل أو بعد الأذان؟ بعد الأذان، لأن قبل الأذان وقت الزوال، قبل الأذان وقت الزوال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند الزوال، نهى عن الصلاة عند الزوال. هل يجوز للزوج جزاكم الله خير يا أخت رقية، حبك الله يا كريم. كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي يسبح باليد؟ أخ أحمد بن علاء، فيما يبدو والله سبحانه وتعالى أعلم أن النبي إنما كان يعقد التسبيح، كان يعقد التسبيح بيده لضبط الأعداد، أن كأنه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لضبط الأعداد، ليس تعبدا لكونها بالأصابع. ذلك، وأنوه على أن الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقبن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، حديث لا يصح. أقبن التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، لا يصح. هل يجوز تأخير العشاء مع قيام الليل؟ يجوز تأخير العشاء مع قيام الليل، لكن لا تبالغ في تأخيرها، بارك الله فيك. حاول أن تصليها قبل منتصف الليل حتى لا تدخل في وقت الكراهة بالنسبة لصلاة العشاء. وشكر الله لك يا شيخ خلف وحفظك الله. حكم أخذ الإجازة على شيخ للفتاة: إذا كانت هناك مفسدة تتأتى فالله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد، كانت هناك مفسدة تتأتى من وراء ذلك فالله لا يحب الفساد. أما إذا كانت الفتاة صغيرة والشيخ طالب في السن وليست هناك خلوة والفتنة مأمونة، جاز. لكن إذا وجدت فتنة ابتعدنا عن مظانها. بارك الله فيك. يسأل عن علاج التشتت. تعوذي بالله من الحور بعد الكور. والتعوذ بالله من الحور بعد الكور التعوذ بالله من تشتت الأمر بعد اجتماعه. وبالله التوفيق. الأخت وفاء تسأل البث موجود وكل عمر كان زين توقف البث. توقع ولا قديم؟ قديم. لا ما أدري هو إذا كان شغال لا بأس. نعم. نعم. تعمل جيدا. بارك الله فيك يا عبد الله بن مصطفى زين الدين وبلغ والدك السلام. خالد الدقاق يلبس ليس جيدا يا عبد الرحمن. طيب بارك الله فيك يا ضفاف الكوثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكم زواج المطلقة بعد طلاقها مباشرة. مع العلم أنها في بيت أهلها منذ 8 أشهر. إذا كانت مطلقة مدخول بها فيلزم أن تنقضي عدتها. يجب أن تنقضي عدتها. الزوج باطل إذا تزوجتها في العدة. أما إذا لم تكن من المدخول بها يعني كان عقد فقط ولم يدخل بها فقد بانت في الحال من زوجها. تكون بانت في الحال من زوجها. بارك الله فيك. ويمكن أن تتزوجها في اللحظة التي طلقها في بعد أن طلقها. لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا. القصة علي مع السائل الذي أعطاه الخاتم في الصلاة الصحيحة لا في سندها ضعف لكن لها طرق يعني في تفسير قول الله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هل يجوز رفع سعر السلعة إذا كان سيدفع بعد فترة من الزمن؟ نعم يجوز لكن هذا في البداية عند بداية عقد العمل بداية العقد تحدد السعر الذي تراه. بارك الله فيك يا محمد. هل الخدعة البصرية من السحر؟ نعم من السحر لكن السحر درجات. فالسحر عموما يظهر الشيء على غير حقيقته. قد يكون في البصر قد يكون بالكلام إن من البيان للسحراء. ما حكم الغش في الامتحانات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. حكم الزواج من متبرجة. الزواج صحيح مع اسم التبرج. حكم الصلاة بالكلسون في البيت جاز مع الكراهة. حفظك الله الشيخ أحمد بن سالم وفقك. سائل يسأل الإدراك سجدة من صلاة المغرب. أكون قد أدركت صلاة المغرب قبل أذان العشاء. نعم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. استخدام رشة من جوز الطيب في بعض الأكلات ما حكمه؟ استخدام رشة من جوز الطيب في بعض الأكلات لا بأس. ليس عندنا نص في تحريم جوز الطيب. فهل تسكر أو لا تسكر؟ ما علمنا أنها تسكر. حكما يعلم أحدا قراءة القرآن دون إتقان أحكام التجويد هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم. تأتي مرحلة ثانية للتعلم وهي تعلم التجويد. بارك الله فيك يا أختي منى وجزاك الله كل خير. حكم أن أختار شقة واشتريها البنك لي وأقوم بتقسيطها لا يجوز. دخلت في الربا. ما مدة أحكام القصر للمسافر؟ مدة أحكام القصر للمسافر كيف مدة أحكام يعني كم يوما يقصرها المسافر إذا حبس سويه حابس رغما عنه وطالت المدة ولا يعلم متى تنتهي. إذا كان مترددا سأسافر غدا سأسافر بعد غد يقصر ما دام مترددا. أما إذا كان مسافرا نازلا سيستقر يرى الجمهور أنه يقصر بعد 3 أيام. ما حكم السفر لدولة أجنبية للعمل فترة؟ إذا كنت تأمن على دينك فيها فلا بأس، وكذا إذا كان العمل حلالا. هل واجب الوضوء أثناء قراءة القرآن؟ هل واجب الوضوء أثناء قراءة القرآن؟ يستحب ولا يجب؟ بارك الله فيك يا زهرة المساجد. نفس 40 يوما ورأت القصة البيضاء، وبعد يومين رأى دما في مسحة المنديل، هل هذا ما زال نفاسا؟ هل هذا ما زال نفاسا؟ نفساء 40 يوم ورأت القصة البيضاء، وبعد يومين رأى الدم في مسحة المنديل، هل هذا ما زال نفاسا؟ ده ليس هذا دم، يعني آثار بعد رؤية القصة البيضاء، هذه آثار ليست دم. هل يجوز التعامل كموظف؟ عفوا، حكم تحديد أجر تحفيظ قرآن لا بأس بذلك، وهذا رأي الجمهور، جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. سأل يسأل: ما دلالة حديث الذي يقول إن فتاة أطعمت كلبا فدخلت الجنة؟ هل يفيد ذلك عدم استصغار فعل الخيرات؟ نعم، من القبول على الله، والله قد يجازي ويجازي الشخص لرقته ورحمته حتى بالدواب. فوائد البنك يصح ينفق منها على فوائد البنك يصح ينفق منها على والدتي وأختي والفقراء المساكين. فوائد البنك يصح ينفق منها على والدتي وأختي أو الفقراء والمساكين. لا يصح، الفقراء المساكين الذين لا تربطهم بهم قرابة يصح، أما أمه وأخته لا يصح. أمي ماتت، هل الذهب كانت تلبسه من حق أنا وأختي ولا أخواتي الأولاد لهم الحق فيه؟ قل: أمي توفت، هل الذهب اللي كانت تلبسه من حق أنا وأختي وأخواتي أمي توفت، الذهب ترك يا أختي يرث كل الورثة، وحتى إن أوصت الأم لوصية الوارث، أوصت الأم به البنات لوصية الوارث. زوجة ثانية وأقبل تقصير زوجي معه، ومع ذلك يشك في لأقل سبب، فبما تنصح؟ تنصحك بالصبر والدعاء. هل يجوز لي أن أصلي والأذان يؤذن؟ نعم، يجوز لك أن تصلي والأذان يؤذن، لأن المؤذن يؤذن عند دخول الوقت. استغفر الله. توفي ابني رضيعا بعد 10 أيام من الولادة، هل تجب علي عقيقة؟ لا تجب، العقيقة لا تجب أبدا، إنما هي مستحبة. حرك الأسئلة. النفس هل نفس الإثم على المقترض ونفس الإثم على المقرض؟ كلاهما آثم. حكم الذهاب من النصور إلى القاهرة للفتاة للتعلم إذا كانت ثم ضرورة مع رفقة الأمينة جاز. هل يجوز الاشتراك في بقرة للعقيقة؟ هل يجوز الاشتراك في بقرة للعقيقة؟ هل يجوز الاشتراك في البقرة للعقيقة مع رجل يريد أن يذبح عقيقة؟ نعم يجوز الاشتراك في بقرة العقيقة سبعان للولد وسبعان للبنت. معنى الكلالة الكلالة من لا ولد له ولا والد، لا ابن ولا حفيد ولا جد ولا جد أب. أرملة ما تعيش على فوائد البنك الإسلامي ولو سحبتهم هيخلصوا، هذا حرام عليها أن تعيش على الربا. صلاة الفجر فعلا لازم نستنى أذان الإقامة لنصلي، لا يلزم، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فصلي بمجرد الأذان، لكن إذا كان لا يؤذن في الوقت عليك أن تنتظري إلى أن يؤذن في الوقت. أرملة ما تعيش عفوا، هل يجوز أن ترفض زوجات السفر من دولة غربية إلى دولة مسلمة؟ ها؟ هل يجوز أن ترفض زوجات السفر معي من دولة غربية إلى دولة مسلمة؟ يعني هل كان عندها شرط أن تبقى في بيت أهلها أو لن تكون اشترطت؟ إن كانت اشترطت البقاء في بيت أهلها، اشترطت البقاء في بيت أهلها في بلد أهلها فلا شرطها، إذا لم تكن اشترطت فليس لها أن تعترض، إلا إذا كان هناك ضرر محقق. حكم إقامة الصلاة وأنا أمشي لا بأس. كان الزوج مسافرا والمرأة هي من تخرج الزكاة، فمن منهم ينوي للزكاة؟ زكاة من؟ كانت هي تخرج زكاة الزوج يوكلها، مشكلة. كيف يكون المؤمنون فتنة للمشركين في قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين؟ لذلك صورتان لا تسلطهم علينا فيتسببون في فتنتنا عن ديننا، لا تسلطهم علينا فينتصرون علينا فيظن أنهم على الحق فينصرفوا عن الدين. هذان المعنيان والله تعالى أعلم. لما انتصروا علينا ظنوا أنهم خير منا فتمادوا في كفرهم، والله أعلم. ممكن دورة عقيدة على التليجرام إن شاء الله نجتهد فيها بإذن الله. لا بأس بتعقيم القطة. جزاكم الله خير يا أم مالك. خلاص جاوبنا على السيد شربينا. شخص صلى صلاة الظهر ثم أتى الجماعة وكان الذي صلى هو أكثرهم علما وحفظا بالقراءة، هل يجوز أن يؤمهم وتكون له نافلة ولهم فريضة؟ صلى صلاة الظهر ثم أتى الجماعة كان الذي صلى هو أكثرهم علما وحفظا بالقراءة، هل يجوز أن يؤمهم وتكون له نافلة؟ في نفس المسجد يعني جائز. كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى أهله يصلي بهم العشاء، لهم نافلة ولهم فريضة. أما في نفس المسجد فالنفس فيها شيء ما عدم استطاعة القطع بعدم الجواز. حكم أن أخذ من مصروف بيتي وتصدق عن أبي الميت لابد من استئذان الزوج. إذا كان الإنسان مريضا وعقله معه ولا يستطيع الصلاة هل وإن تركها أكثر من شهر هل يقضي ما فاته؟ نعم يقضي، صلي على الوجه المتيسر له. خلاص يا صلاح الدين أجبناك، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله اختفاء، الله المستعان. كيف أحصل على اليقين؟ اسأل ذلك. مفهوم الوسط هي التوسط، مش أنا ما جبر الأندلسي منه. ونعرف ازاي هو أذن في الوقت إذا كان يوم انتظر ربع ساعة، إذا كان خلاص انتظر ربع ساعة ثلث ساعة احتط لدينك، يعني أنا متشكك في الدخول من عدن انتظر إلى أن تتيقن. حديث أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة لا يصح، سند ولا يصح، لكن استشهد له البعض بحديث أطعمه حرام وأشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب له. الله يوفقه وخلد في يوم الأرض يا رب. هل يوجد تعارض بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم لإزالة الشيب من الشعر وقوله إن الشيب نور في وجه المؤمن يوم القيامة؟ بين أمر النبي عفوا بين أمر النبي لإزالة الشيب من الشعر، كلا الحديثين ضعيف. ما الأعمال التي تجنبنا الرياء؟ هناك أدعية تجنبنا الرياء. ما الأعمال التي تجنبنا الرياء؟ وهناك أدعية تجنبنا الرياء. الأعمال التي تجنبنا الرياء، الدعاء أولا، أن تدعو الله أن يصرف عنك الرياء وتعوذ بالله من الرياء. ثانيا اعمل الأعمال في خفاء، صلي في الليل والناس نيام، تصدق صدقة السر، أخفي دعاءك فهذه بتدرب عليها بإذن الله أنت في عنك شيء كثير من الرياء. في عمل في جمع زيادات الشاذة في المتون؟ نعم نعم يا مستعين بالله نعم. بارك الله فيك فضيل الشيخ إبراهيم نرفعت ورفع الله قدرك وأهل بيتك يا أبا عبد الله، بارك الله فيك وشكر الله لك خطاك. حكم إمام مريض برعشة في اليد وكبير السن وجد داخل المسجد شباب حفظة قرآن. حكم إمام مريض برعشة في اليد وكبير السن ويوجد المسجد ويوجد داخل المسجد شباب حفظة القرآن، الصلاة صحيحة بدم برعشة اليد لن تبطل الصلاة بدم يصلي صحيح. يقول سيدة 77 عاما لا تتحكم في البول، هل لها جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟ سيدة كبيرة السن لا تتحكم في البول، هل لها جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟ جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، لا تصلي كل صلاة في وقتها ولو كان هي مريضة بسلاسل البول. ممكن سيكون شقا عليها أن نقول لا أخر الظهر إلى آخر وقته وصلي العصر في أول وقته، سيكون شقا أيضا. صلي كل صلاة في وقتها، لو في أمر العلماء مختلفون فيه نعمل إيه؟ قل بالأحوط دينك. حكم الصمغ بالسواد للرجال أجيب مرارا بأن هذا جائز مع الكراهة لا يصل إلى التحريم. حديث غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد في قصة والد أبي بكر ضعيف زيادة وجنبوه السواد ضعيفة زيادة وجنبوه السواد زيادة ضعيفة. والذي يعول عليه فقط وهو ليس بالقوي الذي به نقطع ليس بالقوي الذي به نقطع بالتحريم سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. فهذه سيماهم ليست هي السبب في حرمانهم من الجنة كما يقال في شأن الخوارج سيماهم التحليق أي علاماتهم التحليق ليس التحليق سواء تحليق الشعور أو المجالس التحليق ليس هو السبب في حرمانهم من الجنة إنما هذه علامات حلق الشعور. حديث يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدواء إنه ضعيف الإسناد لكن لمعناه شواهد أخر. الطلاق المعلق هل يقع أم لا؟ الطلاق المعلق على شرط هل يقع أو لا يقع؟ أختار القول بأنه لا يقع ويكفر صاحبه كفارة يمين وبالله التوفيق. قول صدق الله العظيم صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها. موضوع الكبسة أو المشهارة للحمل ماذا تقول في الكبسة؟ كل هذه من البدع والخرافات. المرأة تدخل على واحدة تسمى كبستها كل هذا لا مستند عليه. حكم التجارة في ملابس النساء حلال ولا هل تمشي النساء راية شرف ملابس النساء حلال؟ المرأة التي مات زوجها وأرادت النكاح هل أن تكون ولية نفسها؟ لا. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. حكم الدين في زوجه لا ينفق على أبنائه وزوجتهم علم أنها على ذمته ولكنه تركها بدون نفقة للحياة الضرورية لا للترفيه. حكم الدين في زوج لا ينفق على أبنائه وزوجته علم أنها على ذمته ولكنه تركها بدون نفقة للحياة الضرورية لا ينفق على أبنائه وزوجته علم أنها على ذمته لكنه تركها بدون نفقة للحياة الضرورية لا للترفيه. طبعا يأثم إذا كان مستطيع النفقة ولا ينفق الضروريات على زوجته يأثم. ما سبب ضعف حديث من قال دبر كل صلاة من إذا أخذ مجاه الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاثة ولا إله إلا الله؟ ضعيف الإسناد. حديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله من ولاه وعالم ومتعلم لا يصح. بارك الله فيك يا أبا حامد. حديث القرآن والسلطان سيفترقان هذا حديث اشتهر على لسنة بعض الناس وبعض الجماعات لكنه لا يعلم له سند ثابت أبدا. ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان ألا فلا تفارقوا القرآن ألا إنه سيأتي أقوام مفتون مفتون قلوبهم. الحديث إلى آخره لا يثبت أبدا لا أعلم له أي سند ثابت. ألا فلا تفرقوا الكتاب. سنة الظهر كم ركعة؟ أحيانا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وأحيانا كان يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها. بارك الله فيك يا عثمان، وأنت يا خالد أخاك حبك الله يا أبي القاس. هل يجب على المسؤول عن بث أن يغير طريقة اختيار الأسئلة؟ لأنه بهذه الطريقة ينفر الناس. ما أشر علينا يا إسماعيل، ما الطريقة التي تراها صوابا وفقك الله؟ هل يجوز خدمة المرأة في فترة العدة للطلقة الثالثة؟ قولان العلماء الظاهر والأحوط الابتعاد إلى أن تنقضي العدة. بارك الله فيك يا محمد هواري. ما حكم بيع مواد غذائية؟ قال الأطباء إن الإكثار منها يضر بالصحة. يجوز بيعها ولا يكثر الأكل منها. حديث اللهم من أحبني فجعل رزقه كفافا لا يصح، لا يصح، لا يصح. بارك الله فيك يا شيخ محمد القاضي وحفظك الله وسلمك. ما الحكم أن ينفق الطبيب مع شركة أدوية، يتفق الطبيب مع شركة أدوية أو صيدلية أو نعمل لبيع أدويتهم مقابل ماديات أو هدايا؟ ينفق الطبيب مع يتفق الطبيب مع شركة أدوية أو صيدلية أو نعمل لبيع أدويتهم مقابل ماديات أو هدايا من الرشوة التي تسربت للأطباء. يأخذون رشوة كي يكتبوا أدوية الشركة، هذا لا يجوز ويحرم إذا كان هناك دواء فيه نفس الجدوى وأرخص ثمنا، وأنت تكتب للمريض الدواء الغالي الثمن للفائدة التي ستلحق بك تأسف. حديث ألا إن راح الإسلام دائرة فدوروا مع الإسلام حيث يدور، ألا وإن القرآن والسلطان سيفترقان فلا تفرقوا الكتاب، ألا إنه سيكون عليكم أمراء يرضون لأنفسهم من يرضون لكم لا تعطموهم أضلوكم وإن عصيتموهم قتلوكم. قال ما نفعل يا رسول الله؟ قال كما فعل أصحاب موسى حملوا على الخشب ونكتب مشير، فالذي نفسي بيده لموتة في طاعة خير من حياة في معصية. الحديث هذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، سنده ضعيف جدا، سنده ضعيف جدا وبه أكثر من علة، سنده ضعيف وبه أكثر من علة التي فيه الانقطاع وغير ذلك. حديث من استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات غفر الله له بأعدادهن لا يصح. ما مبلغ من المال شغال على مدار العام بالعملة هل يقع عليه الحول؟ نعم يقع عليه الحول. حكم صلاة اضطرارا في مكان فيه موسيقى؟ إذا كنت مضطرا لا معنى لسؤالك، فالصلاة تصح. الذنب في مكة غير مضاعف؟ قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هل أدخل في الصلاة في التشهد الأخير أم أنتظر لأصلي ركعات خلف شخص متأخر؟ هل أدخل في الصلاة في التشهد الأخير أم أنتظر لأصلي ركعات خلف شخص متأخر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رسم الطيور والأشخاص، رسم ذوات الأرواح حرام. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. السنة حكم عمل المرأة وما هو الأصلح لها؟ هذا ينبني على نوع العمل الذي تعمله المرأة وعلى الملابسات المحيطة بالعمل. إذا كانت مرأة تعمل مثلا سكرتيرة مثلا خاصة، سكرتيرة خاصة ويخلو بها رجل، فلا يجوز هذا، لا يجوز للمرأة أن تعمل سكرتيرة خاصة. فكانت تعمل عملا حلالا طيبا في وسط نسوة طيبات والفتنة مأمونة فلا بأس. كيف يا الأخ الأندلسي يسأل كيف مفهوم الوسطية؟ مش فاهم. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ولا تبذر تبذيرا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها. كل البسط وسط في كل شيء، في العقائد وسط بين النصارى الذين يقولون عيسى هو الله، وبين اليهود الذين يقولون عيسى ولد زينة والعياذ بالله. أمة محمد أمة وسط، عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، نبي العزم من الرسل، رسول العزم من الرسل، أمه صديقة كان يأكل عن الطعام. حكم رش الكحول قبل الصلاة، أنت جزمت أنه خمرا على أساس يعني العطور الكحولية؟ لن نستطيع الجزم بأنها خمر، لأنك إذا شربتها لا تذكر، إنما تموت متسمما. فعلى ذلك لا نستطيع أن نوصفها بأنها خمر. كيف الصيغ الاغتسال؟ هذا سؤال يا صاير يوسف، اختصر. هل زكاة المال ممكن أخرجها للمستشفيات؟ لا، زكاة المال لا تخرج للمستشفيات، لما قال رسول قال الله تعالى إنما الصدقات، وهي زكاة الأموال بالاتفاق للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل. هل هذا حديث عفوا أجبنا عليك مرارا يا حنين؟ يتأخر عن تكبيرة الإحرام متعمدا حتى لا يأثم إمام المسجد كونه أحفظ من الإمام لكتاب الله؟ لا، ما في إثم. كان شخص إمام المسجد هو الإمام الراتب للمسجد، وجاء شخص يحفظ أكثر منه، لن يجوز له أن يقدمه ويأخره، لأن إمام المسجد هو سلطان المسجد، هو سلطان المسجد. وليؤمن رجل رجلا في بيته وفي سلطانه إلا بإذنه. بارك الله فيك يا صدقة جارية. نصيحة حديث إن الله تعالى يعطي المقتول قسم في الجنة كي يعفو عن قاتله، اسناده فيه مقال. جزاكم الله خير يا عثمان شعلان. إن غاب عني قيام ليلة هل يكون بسبب معصية؟ قد يكون وقد لا يكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتين، فقد يكون لمرض، لإجهاد، لتعب، قد يكون لمعصية فحرمت خيرا، قد يكون لطول سهر، لعلة. هل تصلي من نزل حمله في شهر الأول أم تمتنع عن الصلاة حتى تطهر؟ تمتنع الصلاة حتى ينقطع الدم. ما التقوى؟ التقوى هي اتقاء المعاصي، اتقاء الذنوب، تبتعد عن المعاصي وتبتعد عن الذنوب، وتتقي غضب الله وتتقي عذاب الله. اسأل الله أن يرزقك هي أن يرزقك التقوى. هل يجوز ذهب تقسيم التركة قبل الموت؟ يجوز. وأحفظ أوراق مع شخص صالح. لا، التي من العلل قد يموت شخص قبل، لكن إن وهب هبات فالهبات جائزة. حكم بيع وشراء الكلاب المرخص فيها، حكم بيع وشراء الكلاب المرخص فيها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وبهذا قال فريق من أهل العلم، إلا أن المالكية والأحناف استثنوا كلاب الحراسة والصيد، وذلك لأن النبي أباح اقتناءها. قالوا فما دام أباح اقتناءها ولا فائدة، إذن يجوز بيعها. وتمسك قوم بالأصل، نهى النبي عن ثمن الكلب. وبالله تعالى التوفيق. جزاكم الله خير يا عبد الله بن عبد الله، حبك الله. هل لم يقبلني منشور للصلاة؟ لم يقبلني منشور صلاة النبي، لازم أكتب ولا أصلي في سري؟ يعني يجي لواحد يقول له واحد يرسل له صلى على النبي، لازم أكتب رد يعني ولا صلى على النبي في سرك؟ ما في مشكلة. تزوجت مع أبي في قتي بعقد إيجار قديم، ثم مات أبي. تزوجت مع أبي في شقة في شقته بعقد إيجار قديم، ثم توفي أبي، واستمررت بالإقامة بالشقة أي إيجار قديم، هل هذا جائز أم لا؟ تزوجت مع أبي في شقتي بعقد إيجار قديم، ثم مات أبي واستمرت بالإقامة بالشقة إيجار قديم، هل هذا جائز؟ ليس بجائز إلا إذا كان صاحب الشقة يرضى بذلك. لعن الله المحلل والمحلل، لا ثابت صحيح. حديث من أفضل ترى أن يرى الرجل عينيه ما لم تريا، هما حديثان في هذا الباب، أن من أفضل ترى أن يرى الرجل عينيه ما لم تريا، والحديث الآخر من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد يوم القيامة بين شعيرتين وليس بفاعل. واحد منهما ضعيف لا معلول، هما كلاهما في الصحيح، أحدهما معلول، أحدهما معلول، من هو فيهما راجع. ليس هذا. بارك الله فيك يا دودي وذريتك. هل التسبيح سبحان الله 33 والحمد لله 33، الله أكبر 33 بعد الصلاة لابد أن تقال قبل القيام من الأرض بعد الصلاة والتحرك؟ لابد أن تقال قبل القيام؟ لا يلزم، ممكن تقولها في الطريق. حلق اللحية إثم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. أسأل عن الوسطية الإسلامية، فرق بين أهل السنة والصوفية، ليس في الأمور الحياتية إنما في الأمور الدنيوية. ذكرنا في الأمور الدنيوية ذكرنا كمثال وسطية بين اليهود وبين النصارى، وسطية بين الخوارج الذين يكفرون بالمعصية وبين المرجئة الذين يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بدون أي عمل، فوسط بين الشيعة الذين يلعنون أبا بكر وعمر وبين النواصب الذين يلعنون عليا. نواصب في كل الأمور والحمد لله. ما حكم صيادة الحمام علما بوجود غير حمام؟ صيادة الحمام إذا كنت تصطاد حمام ليس بحمامك، تأثم إذا كنت متعمدا أن تصطاد حمام غيرك. هل هناك أحاديث صحيحة تدل على استحباب النظر في المصحف أثناء القراءة؟ لا تصح، لا يصح أي خبر في القراءة فضل القراءة من المصحف نظرا، يعني بالنظر. من عمل في تحويل الأموال يسلم شريكي هناك وأنا أعطي المقابل هنا بالمصري، إذا كان في نفس التوقيت لا بأس، يعني أنت هناك صاحبك يسلم هناك في نفس الوقت تقبض هنا لا بأس، ولا يتحول إلى وكيل أفضل. تحول صاحبك في الخارج إلى وكيل يحول ويأخذ عمولة على التحويل يكون أفضل، فخرجه من الخلاف، لأن بيع العملة يلزم فيه التقابض. من حق الزوجة طلب الطلاق إذا تبين أم الزوجة تعمل بالسحر. إذا كانت ساتة تضرر وابنها يلزمها بالبقاء مع أمه وأمه ساحرة أن تطلب الطلاق للضرر، وإلا فمنظرت القضية. حديث مرفوع يعني قاله النبي عليه السلام، فمثلا قلنا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي بكر قال، قال كلاما من نفسه يقول موقوف، لكن إذا قال أبو بكر قال رسول الله يقول يكون مرفوعا. ما حدود التعاون بين الرجال والنساء؟ حدود التعاون بما لا يولد فتنة. سيد يسأل في مسجدنا يأتون بالطعام كصدقة، وحين ننتهي من الأكل الإمام يدعو لهم، ونحن نؤمن على دعاء مع العلم أن هذه العادة متكررة. يعني الإمام هكذا متسول ولا النظام مش فاهم. سبب ضعف حديث تبارك، ضعف رجل في سنده رجل ضعيف. الله يوفقنا وياك يا أخت أودا. حكم تحديد نسبة أرباح ليست ثابتة بل متغيرة في أموال الناس، تستثمر أموالها عند شخص، هل هو يتاجر ولا لا؟ ليست الأمر بمتغيرة وثابتة. أبو هل هو يتاجر ويربح أو لا يتاجر ولا يربح؟ إذا كان النصاب ينصب على الناس ويأخذ أموالهم، ففي هذه الحال يجب أن تتعامل معه. صحت قصة استسقاء أبي طالب النبي قبل البعث، لم أحقق سندها. حكم تعطير الإحرام للعمرة أو الحج يكره، يكره أن تعطر الإحرام للحج أو العمرة. نعم، لا هو يتعطر نفسه، يتعطر نفسه الرسول عليه السلام والمحرم يتعطر في قبل الإهلال. قالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج لإحرامه، فخرج وبيص الطيب في رأسه، وبيص الطيب في رأسه، لكن بعد الإحرام لا يتعطر. فجاء يعلى بن أمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم متضنقا بالطيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الطيب. محمد أبو عسكرية حفظك الله يا محمد وسهل أمرك. يقع الطلاق بالدعاء مثل هل من السنة شرب التلبين على الريق أم في أي وقت؟ ليس هناك وقت للتلبين أن تشرب متى، إنما عموما عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها الميت واجتمعت النسوة وبعد انصرفنا وبقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهن، وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن، أو مجمة ومذهبة. حكم إمامة الألدى جائزة مع الكراهة. حديث أن النبي كان يحب السفلي من الطعام، يعني الطعام السفلي كان فيه رز وتحت سريد وكذا، السفلي من الطعام حديث لا يثبت. دفع المال لرئيس مجلس إدارة مصلحة حكومية كي يتوظف، هذه رشوة. ما المسافة التي يجب فيها القصر المسافة؟ تلك مسافة مسألة عرفية راجعة إلى أعراف البلدة التي أنت منها، يطلقون على هذه المسافة مسافة سفر أم لا. حكم التكسب من اليوتيوب، التكسب من اليوتيوب يستتبع إعلانات قد تكون محرمة عندك وليس لك القدرة على التحكم في منعها، ليست لك قدرة على التحكم في منعها. في هذه الحال ليست لك القدرة على التحكم بمنعها، بتعب حتى لا تلوث أذهان الناس بالإعلانات القبيحة والمحرمة التي تجد من خلال اليوتيوب. هل يجوز السلام على المسيحيين اسمهم النصارى؟ لا يبدأوا بالسلام، إنما إن بدأتهم بأية تحية أخرى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإن ابتدأهم تبدئهم بأية صيغة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رقم السلام على من اتبع الهدى. رجل كتب كتابه لم يدخل وقال العم عليه الطلاق من مرأتي ما تخرج من البيت وخرج عمه ويمين يكفر كفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه بذلك. صحة حديث: اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله ان رسول الله في سنده ضعف. عفوا سنده الظاهر الصحة، لكن بعض العلماء يريد له علة. الوشاني قيمان فيه والله أعلم. أن من حق الأرمان الخروج للتراويح والفصحى في أيام العدة، الخروج للتراويح والفصحى في أيام العدة، يعني الفصحى ما أدري ما الذي في الفصحى، لكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت ترى إخراج المتوفى عنها زوجها من بيتها، وعلى ذلك علي وابن عباس وجابر. لما كان ابن عمر يمنع وينقل عن النبي عمر بسند فيه ضعف طريق سعد المسيب عن عمر، سعد بن المسيب عن عمر، وكذلك ينقل عن ابن مسعود عن عثمان. المعول عليه حديث هو النبي قال: لم كنت في بيتك حتى أبلغ الكتاب وأجل. وهذا الحديث ضعيف في سنده، مجهولة مجهول عفوا. يقول: نظرت أن تنعن عن ذنب سري، فلذا وقعت فيه. ينطبق عليه قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. إذا كنت نظرت كفر كفارة يمين إذا وقعت فيه، كفارة النذر كفارة يمين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخاف الجلوس في التشهد الأوسط كأنما يجلس على الجمر. لا يثبت هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ورد عن أبي بكر وعمر أنهما كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطف الحجارة المحماة. رجاله يحسن حديثهم، ولكن يعني ليس بذلك القوي. إلا أن بعض العلماء يضمون إلى ذلك أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنه لما علم بعض التابعين التشهد وصل إلى أشهد أن محمدا عبد الرسول، قال: إذا بلغت ذلك فقم. حكم تركيب الأسنان على جنابة، هل يلزم خلعها والاغتسال ثم تركبها أم ماذا؟ حكم تركيب الأسنان على جنابة، هل يلزم خلعها والاغتسال ثم تركبها أم ماذا؟ ما في أي مشكلة. يعني هو يقول لك واحد كان جنبا وركب طقم أسنان، خلاص ما في المشكلة. وقال لزوجات الله: يسهل لك حالك، هذا الطلاق مع العلم أنه لا يذكر النية بدقة لا يحسب طلاقا. هل تجوز العقيقة عن والدي الميت؟ تجوز. كفارة القرض لأبوي الاستغفار، هل معاق إعاقة كاملة له ميراث؟ نعم له ميراث ويقوم عليه وليه. حلف على عمي أن لا يخرج وخرج ولا يملك ذلك، لم يملك ذلك، لكن يعني عفوا نبهني الأخ جزاك الله خيرا، وحلف على من لا يملك دخل عليه أنه هو الذي لا يخرج. شكرا لكم. يعني الذي حلف على شخص: أقسمت عليك بالله أن تأكل، فما أكل، فأختار الرأي بأنه لا يكفر لأنه حلف على شيء لا يملكه. كيف تدل والده المنتحر مع العلم أنه كان يعاني من الشسقة، فتستغفر له وتدعو له لأنه كان مريضا. حكم الشعور عند الصلاة بريح دائما بدون صوت ولا ريح، وكذلك الشعور باحتباس البولي. إذا كنت في الصلاة فلا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. سؤالك طويل يا شيخ، هل يجوز الدعاء بين السجدتين؟ وردت أحاديثه فيها ضعف لكن عليها عمل كثيرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. سيسأل شخص ترى الباس على السلام مشاكل وانتهى منه، بماذا يبدأ الآن؟ أنا أنصحه يبدأ في التدريب العملي، وإلا إذا كان يريد دراسة نظرية يقرأ في التقييد والإيضاح، وأيضا يقرأ كتاب الشيخ الطحان تيسير مصطلح الحديث وسهل، ولنا كتاب أيضا في هذا الصدد اسمه مصطلحات الحديث والمحدثين نافع إن شاء الله، أسلوب سهل. لكن أنصحك بعد ذلك بالدخول في التدريب العملي. أنا عفوا زوجت علي شهران صيام، إنها كانت تلد في رمضان لازم تصوم. طبعا الأيام التي أفطرت نتيجة الحيض والنفاس لابد من إعادتها. اللهم إذا كانت من المريضات مرضا لا يوجد برؤه اختلف أمرها. هل تجوز لي قراءة القرآن وأنا لا أحفظه؟ يجوز أنت لا تحفظه. أنت أخي متوقف عن العمل وبصحة جيدة ولا يوجد ما يعوقه، حالته المادية متردية وضعيفة ويرفض العمل، هل يجوز أن أعطيه مالا مع العلم أني أعمل وليس عندي دخل ثابت؟ يرفض العمل. طيب وبصحة جيدة والعمل متوفر ولا لا تعطيه، لا تساعده على الكسل والبلادة، زوجها يجبره على كشف وجهه أمام الرجال لجانب من الحل، الحل لا تكشف، لا تطيعين في المعصية. كيفية التخلص من فلوس الربا؟ أعطيها للفقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين إلى المساجد. أولاد الابن لهم حق في تركة جدته في حال موت ابنها في حياتها، أولاد الابن لهم حق في تركة جدتهم في حال موت ابنها في حياتها، أولاد الابن لهم حق في تركة جدتهم. في المصير يعني ليس لهم شيء ما دام لهم أعمام تعممهم يحجبونهم. صح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا مر في الطريق سمى الناس ورائحة المسك وقال مر رسول الله من هنا، لم يثبت بهذا السياق. لا أعرف عنه شيئا يا محمد صالح. الله صلاح بارك الله فيك. هل جائز عمل ختم إسبوعي الميت وقراءة القرآن له؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يلاقي الطفلة بشفع النبي ابتلاء من الله؟ كل شيء ابتلاء من الله مقدر. ما معنى أنه عفواً يكفر من استباحة ما اجتمع المسلمون على تحريمه؟ لا يعني إذا قال مثلاً الزنا محرم بالإجماع قال لا الزنا حلال، كفره العلماء لجحود معلوم من الدين بالضرورة، لأن الله قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء وساء سبيلا. يقول تقول المقيمة في أمريكا والشيخ حلوا شراء المنازل عن طريق البنك، وما أعلم لكن أنا أختار رأي القائل بأنني لا أشتري بالربا من البنك، أراه حراما. ما ربا النسيئة، ربا النسيئة ربا التأخير، تقترب مني ألفا لسنة تردها ألف وألفا مع زيادة. إن شاء الله يا أبا حامد تعترينا أمور يا أبا حامد، فإن شاء الله نلتمن نجتهد والله يا أبا حامد. حديث التمس الرزق في مزاحم الأقدام يعلم له سندا ومر علي. حكما كتب عقد تقسيطه في العقد أن المدين لو استعجل الدفع يضع عنه جزءا من المال، ولو عجل أكثر يضع جزءا آخر. كشرط في العقد لا أراه جائزا، لا أراه جائزا، لكن كان بصورة ودية وبعد ذلك من صاحب السلعة لا بأس. من تكتب في العقد ابتعد عنه أحوط كشرط والله أعلم. أبي هذا القدر أجتزئ سئلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.